وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث يدل أيضا على أن ما يحدث للإنسان من البكاء من خشية الله ولو ظهر له صوت فإنه لا يعد من الكلام المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح بها شيء من كلام الناس، يعني من تكريمهم. أما رجل يبكي ويظهر له صوت عند البكاء من خشية الله فإنه لا يضره ذلك. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، المرجل القدر، يعني صوت كصوت القدر وهو يغلي على النار من البكاء عليه الصلاة والسلام، خشية لله عز وجل وخشوعا بين يديه. فإن بكى من غير خشية الله مثل أن سمع بمصيبة وهو يصلي فبكى وظهر له صوت، فظاهر كلام جماعة من أهل العلم أن صلاته تبطل، لأن هذا البكاء ليس عبادة بخلاف البكاء من خشية الله. والصحيح أنها لا تبطل، لأن هذا البكاء يأتي والإنسان لا يملك نفسه فلا يستطيع رده، ولا فرق بين أن يكون من خشية الله أو لمصيبة حدثت وسمع بها أو لغير ذلك. فما دام الرجل لم يتعمد فإنه لا يضره ولا يؤثر على صلاته. ثم إن كون البكاء من الكلام في النفس منه شيء، لأن قول رسول من كلام الناس ما يدل على أن البكاء يبطل الصلاة، لأن من بكى وظهر له صوت لا يقال إنه تكلم بكلام الناس. فالمسألة فيها نظر من أصلها، ولكن الصحيح أنه إذا بكى بدون تقصد للبكاء من خشية الله